بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل من يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الحصة الماضية نتكلم عن التحريرات والتحقيقات التي في باب أو التي تقع على باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وعند جمع ما يقع في هذا الباب مع الأبواب السابقة أو باقي الأبواب التي تكون في القراءات. وذكرنا المسألة الأولى هي مسألة التوراة لباب القادون رحمه الله. فذكرنا أن باجتماع كلمة التوراة التي لقالون رحمه الله بالوجهين له ماذا قالون؟ الفتح والتقليل. الفتح والتقليل، أحسنت. ولي وله كذلك وله كذلك في ميم الجمع الإسكان والصلة، وله في المد المنفصل القصر والتوسط. ممتاز. فإذا باجتماع هذه الثلاثة في الآية الواحدة أو في القراءة الواحدة، كيف يتعامل القارئ وكيف يقرأ بتركيب هذه الكلمات بعضها على بعض؟ كيف يركب هذه الكلمات بعضها على بعض؟ وهذه ما تسمى من التحريرات، أن يركب القراءة على الأخرى بطريقة صحيحة لا تخالف الطريق الذي قرأ به، من طريق مثلا قرأ بالفتح ويأتي من طريق آخر لكلمة أخرى ويدخلها مع هذا الطريق، يعني لابد أن يركب الطرق بعضها على بعض، فهذا ما يسمى من التحريرات. فذكرنا أن لقالون رحمه الله اجتماع هذه الأمور الثلاثة كم وجه؟ نعم، أولا ذكر أن هناك قولان أو مذهبان، مذهب وهو الأكثر والذي عليه الجمهور أنها ثمانية أوجه، وهي حاصل ضرب اثنين في اثنين في اثنين، يعني التوراة وجهين وميم الجمع وجهين، اثنين في اثنين بأربعة، ثم المد المنفصل أربعة في اثنين ثمانية. ثم قلنا هناك قول بكم وجه؟ خمسة أوجه، بمعنى إذن أن هناك ثلاثة أوجه تمنع في هذا القول. احنا طبقنا طبعا هذه الآية، كانت بجمعها في أي آية تذكرون؟ آل عمران. أيوة، 93. نعم، الآية 93 في سورة آل عمران. ذكرنا أن هناك ثلاثة أوجه تمنع في هذا المذهب أو في هذا القول. ما هي هذه الأوجه الثلاثة؟ الفتح والقصر والإسكان والإكلال. نعم، الفتح والقصر والإسكان والقصر والتقليل والصلة. القصر والتقليل والصلة. التوسط والفتح والصلة. والتوسط والفتح والصلة، أحسن. بهذا تكون الأوجه في هذا المذهب خمسة. نعم، وذكر أن هذا ما ذكره الشيخ الضباع رحمه الله في كتابه بلوغ الأمنية. نعم، وهو شارح لكلام غيره كما قال أهل التحقيق، قالوا أنه شارح لكلام غيره، فذكر ما ذكر أنها بخمسة أوجه. وإلا في الحقيقة الإمام أو الشيخ ضباع رحمه الله أيضا من أهل التحقيق، فذكر أن في كتب له أخرى بثمانية أوجه، بثمانية أوجه. وهكذا قرأنا على مشايخنا كما ذكرنا. فقلنا وإن كان لنا في حق التحقيق فبمطالعتنا للطرق رأينا أن إيش ذكرنا؟ نعم ذكرنا أن نقرأ بالفتح مع الصلة مع القصر. أيوة الفتح مع الصلة مع القصر. وبالتقرير بالإسكان والتوسط. والتقرير والإسكان والتوسط. هذه الوجهين فقط اللي بنقرأ فيهم على أساس ما ذهبنا إليه في كتاب المفردات وكتاب التيسير. فرأينا أن الدائي رحمه الله في كتاب التيسير يذكر هذا الإسناد، إسناد قالون من رواية قالون، من رواية قالون من طريق أبي نشيط، ذكر أنه يقرأ بإيش؟ يقرأ بالفتح والصلة والقصر على بلده. أيوة يقرأ بالفتح في التوراة. نعم. وبصلة الميم وبقصر المنفصل على أبو الفتح فارس. نعم على أبي الفتح فارس، وهو سنده في كتاب التيسير، في لما تأتي التوراة فيقرأ بالفتح، ولما يأتي بالصلة وعدمها يقرأ بالصلة، ولما يأتي في المنفصل يقرأ بالقصر. هذا ما ورد في كتابه المفردات. والباقي الأمور الثانية قرأها على مشايخ أخر، فلذلك نعم على يقرأ على أبو الحسن بالتقليل، نعم على أبي الحسن بالتقليل والإسكان والتوسط. فإذا هذا المذهب يعني يكون بإسكان الميم وتقليل التوراة وتوسط المنفصل. نعم ولكن كما قلنا نحن يعني نأخذ بما ذهب إليه الشيوخ وما نقلنا. هذه مكان التحرير الموجود في رواية قالون، لم يرد شيء آخر بالنسبة لهذا الباب، يعني ما يشمل فيه الإمالة. الآن نأخذ إن شاء الله في رواية ورش. ورواية ورش هو يعني اللي فيه التحريرات الكثيرة حقيقة بالنسبة لباب الإمالة، لأن كما تعلمون أن ورش رحمه الله له في كثير من المواضع يقرأ بالوجهين. صحيح؟ نعم. نعم. لو ذكرنا الآن وجمعنا هذه المواضع أو هذه القواعد أو هذه الكلمات لورش رحمه الله، ما هي التي يقرأها بالوجهين؟ ها شيء واحد محمد ذكر لنا. ورش بالوجهين عندنا المد البدل. لا احنا ما نتكلم عن المد الحين، نتكلم عن باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. ها ليه عارف يقول؟ نعم الثلاثي المزيد. لا ما خصصنا بالثلاثي المزيد بهذه الطريقة، يعني الثلاثي المزيد يدخل على تحت باب معين أو مسمى معين. هو ثلاثي المزيد صح يدخل فيه، ولكن ذكرنا إيش مسمى، يمكن المسمى لأن يمكن ما أخذنا وياكم سابقا، نقوله ذوات الياء. ذوات الياء أي كل ما وقع في تقليله أو في إمالته بسبب الياء، فورش رحمه الله له وجهان، إلا إن كانت هذه داخلة في ذوات الراء فهي فعلا بسبب الياء ولكنها إيش سبقت براء، مثل كلمة قرى، مثل كلمة نرى، مثل كلمة ذكرى، مثل كلمة بشرى. فهذه إيش عنده وجها واحدا بالتقليل، لكن إن كانت مثل كلمة سعى، مضى، قضى، هدى، هدى، له وجهان. هذا نسميه بذوات الياء، فنتفق من الآن أن ذوات الياء هو ما أميل أو ما قلل بسبب الياء، إن لم يكن من ذوات الراء فله الوجهان. واستثنينا إلا ذوات الراء، نستثني أمر آخر منها من يقول كان منتهيا بها؟ لا، ايش رؤوس الآية؟ احسنت، رؤوس الآية كذلك اللي في السور 11، ما عدا طبعا من رؤوس الآية التي تنتهي بالهاء، هاء ألف، يعني كلمة والضحى والليل إذا سجى، هذه إيش عنده كل تقليل قولا واحدا وقفا وصلا، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كل عنده إيش عنده التقليل قولا واحدا، لكن لما تأتينا بالهاء ألف فله الوجهان، صح؟ لذلك لما ذكر لنا الإمام الشاطبي رحمه الله في لما قال عن رؤوس الآية لوارش رحمه الله، قال ولكن أوذو الراء وارش بين بين وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملا، ذوات الياء من هنا أخذنا إيش مسمى ذوات الياء، وكيف ما هي ذوات الياء؟ كل ما مر من القواعد السابقة، وهي سواء كانت الياء الأصلية، سواء كانت من ألفات التأنيث، الثلاثي المزيد، كله داخل في إيش ما رسم بالياء، كله داخل في ذوات الياء إلا إذا كانت فيها راء، ولذلك قال وذو الراء ورش بين بين وفي أراكهم، كلمة أراكهم التي اختلف عليها أهل الأداء لورش بأن فيها الوجهين الفتح والتقليل بما أنها من ذوات الراء، وقلنا لأن الألف فيها المنقلبة عن ياء هذه بعيدة عن الطرف أراكهم، فلذلك أصبح فيها الوجهان، وذوات الياء قال له الخلف جملة، ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها، وهنا استدراك واستثناء من ما فيه الوجهين، قد قل فتحها له أي لورش رحمه غير ما ها فيه فاحضر مكملة، إلا إذا ورد فيها الهاء فيرجع للخلاف السابق، وهو أن فيها الفتح وفيها التقليل، فيها الفتح وفيها التقليل. انزل. نأتي الآن إلى المسألة الأولى، وطبعا اللي قرأ مع النوارش في أحد قرأ مع النوارش هنا ما حد اليوم غايبين، نعم اللي قرأ مع النوارش مسألة عنده سهلة إن شاء الله، وأنتم عندكم سهل بيكون بإذن تعالى. لما تأتينا الآن ذوات الياء ومعنا بعض الأمور له في باب المد بأكثر من وجه، صح؟ مثال مد إيش؟ مد البدل، مد المسوغ بالهمس، له كم وجه؟ له ثلاثة أوجه. نعم، الآن لما تجتمع ذوات الياء مع مد البدل مع مد البدل، المفروض القسم العقلية كم؟ ثلاثة في اثنين ستة أوجه، هذا القسم العقلية، ولكن سوف نقرأ بتحرير من أهل الأداء وأهل العلم بأربعة أوجه فقط، بنمنع وجهين، هذه بنمشي، هذا كثير ما يأتي معنا في الآيات، لأن كثير ما يأتي ذوات الياء ومد البدل، هذا من أكثر الأمور التي تأتي لنا فيها، ومع التكرار ومع القراءة إن شاء الله سوف تحفظ كلمة، ما في أي مشكلة، فقط ما نريده يعني الآن لأنكم إن شاء الله أنتوا تأخذون هذا العلم كذلك توصلونه لغيركم، صح؟ نقول كيف تصبح هذه التحريرات في هذه المسألة الآن؟ إحنا نعرف النوارش رحمه الله مما نقل عنه الداني بسنده إلى ورش من طريق الأزرق بكتابه التيسير هو ما نقله عن شيخه وقرأ به القرآن كاملا ابن خاقان، خلف ابن خاقان، وتذهب لأول كتاب التيسير ترى هذا الإسناد فيه الذي يصل إلى الأزرق عن وارش رحمه الله عن نافع، فإذا هذا نسميه طريق مما أخذ منه الإمام الداني رحمه الله، وله طريق آخر قرأ به على أبي الفتح فارس، وله طريق ثالث وقرأ به على أبي الحسن بن غلبون صاحب كتاب التذكرة، فقرأ على ثلاثة، ولكن المعتمد عنده في التيسير أي واحد منهم؟ ابن خاقان، خلف ابن خاقان، ولذلك يعني عندما يرجح أو يقدم في إفراد رواية ورش يقدم ما قرأ به على ابن خاقان عادة. قرأ على ابن خاقان في ذوات الياء بالتقليل قولا واحدا، في ذوات الياء قرأ بإيش؟ بالتقليل قولا واحدا. وقرأ له في مد المسبوق بالهمز مثل آمن وآدم وأوتوا وإيمان، قرأ عليه بالتوسط فقط. فنحن بديهيا لما نقول اقرأ لابن خاقان بتقرأ كيف في المد البدل؟ بالتوسط، وبتقرأ في ذوات التقليل. ممتاز، يعني أمر فهم على طول، صح؟ نعم. لما نأتي إلى ابن غلبون، قراءته على ابن غلبون الداني رحمه الله، لما أتى وقرأ عليه في مد البدل لم يجوز له إلا القصر، بل ابن غلبون رحمه الله تكلم على من قرأ بالتوسط والطول، فقال هذا يلبس على القارئ وعلى السامع أن هذا استفهام وليس بخبر. لما يقول مثلا آمن الرسول على سبيل المثال، صح؟ وإحنا نعرف موجود عندنا بعض الكلمات نقرأها بهذه الطريقة وهي استفهام. الذكرين حرم أم الأنثيين، صح؟ الله الآن وقد عصيت، هذا استفهام خبر؟ هذا استفهام. فقال هو قال هذا يلتبس بالاستفهام كذلك، فقول طبعا أخذ به وعلل به ابن غلبون رحمه الله بهذه الطريقة، ولكن ما أخذه عن طريق البغداديين، وابن خاقان وبالفحت أخذ عن طريق المصريين. فلذلك ما وصل لابن غلبون رحمه الله وحققه وقرأ به بالقصر، ومن قرأ بهذا فقال أن هذا مد يلتبس بالاستفهام، فلذلك قال وابن غلبون قال وقول، يقول يوم الشاطبي رحمه الله في باب المد والقصر أخذناه. فإذا ابن غلبون يقرأ بإيش في مد المسبوق؟ بالقصر. ولما قرأ عليه في ذوات الياء قرأ عليه بالفتح. فالآن إيش نقرأ؟ كيف نقرأ؟ قصر فتح. هاي وجهين، لا قصر وفتح وتوسط وتقليل، صح؟ يعني كم وجه؟ وجهين، وجه لابن خاقان وجه لابن غلبون. ابن خاقان شيخ التقليل، تقليل ابن خاقان تقليل مع التوسط. طبعا ليس مطالبون الآن بكتبوا هذا الأمور نكتبها، لكن ليس مطالبون لما نقرأ نقول هذا من طريق من نقرأ وهذا بقراءة من، لا، لما نقرأ لورش نقرأ بهذه الأوجه من غير بيان أن هذا لمن أو هذا لمن، لا، هذا من باب يعني أنك أنت تستفيد، ولما تشرح بعدين إن شاء الله سواء كان في رواية ورش منفردة أو كان في القراءات فلا بد من التعرف على هذه الأمور كيف وصلت لنا. ثم نأتي إلى أبي الفتح. أبو الفتح رحمه الله أخذ منه الداني في قراءته بالنسبة للمد البدل عندما كان يقرأ يقرأ عليه في المد البدل كان يقرأ عليه بالطول، يقرأ عليه بالطول وهو الوجه الثالث، صح؟ أخذنا القصر وأخذنا التوسط وهذا الطول، بما أن هناك من قال أن الطول قد قرأه كذلك على ابن خاقان، لأن في ذكر الإمام الداني رحمه الله في بعض كتبه قال بتمكين المد، وتمكين المد لا يعني فقط التوسط، ولو قال كما قال في التيسير بتمكين المد متوسطا، فالتوسط هنا كذلك لا يعني والله أعلم التوسط المقصود بأربع حركات، لأن هناك من كان يبالغ في المد فقال بتمكين متوسط، كما قال في الشاطبي رحمه الله لما قال في أبياته مثلا وإن لقي الهمزة طولا، وطولا لم تعني عندنا فقط الطول وإنما أخذنا به الطول والقصر، عفوا الطول والتوسط. نعم. فإذا الآن أبو الفاتح رحمه الله نقل عنه الطول في البدل، وفي جامعه ذكر أنه كذلك قرأ بالفتح وبالتقليل في ذوات الياء، يعني قرأ عليه بالطول وقرأ أيضا بالفتح والتقليل. إذن إذا أردنا أن نقرأ من هذا الطريق على سبيل المثال فنقرأ في البدل ما؟ طول، صح؟ ست حركات. وبنقرأ في ذوات الياء فتح والتقليل وجهين، إذا أصبح الطول مع التقليل أو طول مع الفتح، صار عندنا وجهين وجهين أربعة أوجه في المجموع. يعني شيخنا الطول لأبي الفتح فارس. يجوز شيخ إنه يقرأ مثلاً كان ورش الله أن يقرأ الطول. أيوة. ويقرأ مثلاً مع الفتح لأنه في وجهين. أيوة ويقرأ الطول مع التقليل. مع التقليل. نعم. بس الطول شيخ مع الفتح والتقليل. أحسنت. أما التوسط. لازم مع التوسط لازم مع التقليل. ممتاز. والقصر. والقصر فتح. أمر سهل بسيط. صح. أباسا ويانا أكيد. إذن أربعة أوجه، وهذه لابد أن احنا نفهمها حقيقة، أن من أبسط الأمور في تحريرات رواية ورش، من أبسط الأمور يعني ما عندنا أي مشكلة فيها، وهي تفهم يعني الكل يعني يفهمها هذه سواء كان يفرد أو كان يقرأ بالجامع. فإذا عندما نقرأ بالقصر نقرأ بالفتح، إذا كنا نقرأ بالتقليل عفوا بالتوسط نقرأ بالتقليل، إذا كنا نقرأ بالطول نقرأ بالوجهين الفتح والتقليل. الآن لو أتانا السؤال بالعكس أبو الضاح، لو قال اقرأ بالتقليل فما هي الأوجه الجائزة عندك في مد المسبوق بالهمز؟ ممتاز. ولو قال لك اقرأ بالفتح بسيط، يعني والأمر ليس مهولا، والأمر ليس مهولا. الحين إذا أتينا إن شاء الله نطبق آية من الآيات. نعم. هذا طبعا على حسب، لأن على حسب يعني مجيء الكلمة، أحيانا تجيء الكلمة اللي فيها مد المسروق بالهمز أولا ثم يأتينا ماذا؟ أدوات الياء، وأحيانا يأتينا العكس. فيعني مو الواحد عندما يأتي لها بالعكس يقول أوه الآن أتتني قبل هذه كيف أتعامل معها؟ يعني الأمر بسيط وسهل إن شاء الله. الحين نأتي بارك الله فيكم إلى موضع من المواضع في القرآن الكريم ونطبق بإذن تعالى لكي يثبت عندنا الأمر، لأن الأمر مثل ما قلنا ممكن جديد عليكم. نعم أي الطول، الطول أخذ الوجهين. ولو ذكرنا إذا ما هي المفروض كانت ستة صح؟ ها عمار؟ ما هي الأوجه غير الجائزة؟ أيوة الأوجه غير الجائزة، إيش بيصير عندنا؟ الفتح والتوسط. ممتاز. والتقليل والقصر. والقصر. يعني الفتح من قرأ بالفتح لا يقرأ بالقصر، ومن قرأ من قرأ بالتقليل لا يقرأ بالقصر، ومن قرأ بالفتح لا يقرأ بالتوسط. يعني هاي الوجهين لو احنا ذكرنا الست العقلية أربعة جائزة بنشوف ان هذين الوجهين لا يقرأ بهما، وعرفنا ليش يقرأ بهما صح؟ لأن الذي قرأ بالقصر هو ابن غلبون لا يقرأ بالتقليل، والذي قرأ بالتوسط وهو ابن خقان لا يقرأ بالفتح، فأمر عقلي أيضا. نعم نكتب هذه الأول في في أيوة كتبوها في دفتركم الآن أن هذا هو جين يعني غير جائز. ليش؟ علشان تعرفون أن هناك ستة أوجه موجودة، وهذه مثل إحنا ما نكتب بارك الله فيكم في الأوجه بين السورتين، صح؟ نقول هناك أربعة أوجه عقلية، ثلاثة جائزة، وجه واحد غير جائز، ونعلل لماذا غير جائز فيها، لأن كذا كذا كذا، كذلك هنا نعلل. يحتمل التعليل اللي قلته في البداية. إيه نعم، يكفي نعم. وجه الله غير جائز. نعم. أيوة. هني مثلا لو أخذنا أي مثال مثلا يأتينا بالنسبة لي ورود، من يذكر لنا مثال؟ مثلا أبسط مثال أو يلا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الآية 37 من سورة البقرة. أولا قبل أن نقرأ إن شاء الله نشوف أين ذوات الياء وأين مد البدل أو المد المسوق بالهمز. أيوة، مد المسوق بالهمز أو مد البدل لو قلنا مشكلة. ذوات الياء فتلقى. أيوة، ذوات الياء فتلقى. تلقيت. نعم، يعني هذه من ذوات الياء ليست من ذوات الراء. ففيها كم وجه لورش؟ أربعة. لا، فكيف تلقى؟ وجهين، الفاتح والتقليل. وفي مد المسوق والهمس ثلاثة أوجه. نعم. الآن هذه الآية تطبيق لما قلناه الآن، كم وجه نقرأ به؟ أربعة أوجه. وعادة بارك الله فيكم في طريقة جمع الجمع نقدم الفتح أو القصر، يعني سواء سبق هذا أو هذا، فإن سبق كما معنا الآن الفتح، لا يقول القائل الآن يقول أنتم قلتم قبل قليل أن الوجه المقدم لابن خاقان على كتاب التيسير، والإمام الشاطبي رحمه الله أخذ بكتاب التيسير، صح؟ نقول نعم، كلام سديد وصحيح، ولكن الإمام الشاطبي رحمه الله عندما ذكر هذه المسألة قال وذوات الياء له الخلف جملة، هذا بمعنى أن له الخلف، له الفتح وله التقليل. فالإمام الشاطبي رحمه الله جمع بين المذهبين، بين مذهب ابن غلبون وبين مذهب أبي الفتح فارس. الأمر الثاني، يعني الوجهين موجودين في الشاطبية، الوجه الثاني أو الأمر الثاني، التقديم يكون على حسب الترتيب من الأصل، الترتيب على الأصل، ما هو الأصل فهو يرتب عليه، الأصل في الكلمات، نعم الفتح، والأصل في مد البدل ماذا؟ القصر. وهذا هو الترتيب، يعني قصر توسط طول، فلا نقرأ مثلا توسط ثم قصر ثم طول، لا، لابد أن تبدأ في رواية ورش بالقصر. يعني لما نأتي إلى جمع الجمع بإذنه تعالى، يعني لا يكون في ترتيب الآية من حيث جمع الجمع أن نقدم التوسط قبل القصر، ولا يجوز لنا أن نقدم التقليل على الفتح، يعني لابد أن سوف ترى أن الوجه الأول ولو كان مندرجا مع غيره سوف تراه الفتح مع القصر. شيخنا هذا الإمالة أيضا؟ أي إمالة؟ إذا كان في وجهه قارب معين. نعم. إمالة وفتح. نعم. ينطبق هذا الكلام الأصل في الكلمات على الفتح مثلا؟ لا. نعم. يعني طبعا إذا كان هناك ترجيح لأهل الأداء، طبعا هذا طبعا كذلك كلام أخونا نايف جزاه الله خير، كلام طيب. إذا كان هناك نص على تقديم أحد الوجهين كذلك، يعني هذا بالإضافة إلى إذا هذا أمر ثالث يكون إن شاء الله. إذا كان هناك نص على تقديم أحد الوجهين في حال الجمع فنقدمه، ولكن مما نقل وما يقرأ به وما ينقل في حال الجمع عند ورش لابد أن يكون هذا الترتيب: فتح فتقليل، قصر فتوسط فطول، بهذه الطريقة. وهذه الأمور بارك الله فيكم تأتينا كذلك يعني من باب الأمور التنظيمية الترتيبية، يعني كيف تنظم، ما يأتي واحد ويقرأ هذا قبل وهذا قبل وهذا بعد، لا، هذا من باب الاتفاق أن أهل الأداء للتنظيم الأمر، يعني عشان لما أنت الآن تقرأ عندي جمع الجمع بطريقة مثلا الوقوف على رؤوس الآية ما نأخذه إن شاء الله، وتذهب لقارئ آخر وتقرأ عليه بنفس الطريقة على رؤوس الآية بجمع الجمع من طريق الشاطبية، فسوف ترى أن ولو كنا نحن في البحرين والآخر كان في يعني آخر الدنيا فسوف تكون الطريقة واحدة. هذا يقدم قالون ونحن نقدم قالون، هذا يقدم القصر ونحن نقدم القصر، إلا إذا كان هناك بطريقة أخرى مثلا الجمع بالحرف، الجمع بجزء من الآية، يعني تختلف بعض الطرق في طريقة الجمع. الآن نقرأ هذه الآية إن شاء الله. نعم، كيف سوف نقرأ الآن؟ الوجه الأول قصر مع لا، احنا بنتكلم على الأول. الأول نقول عندنا الفتح مع الطول. مع القصر. تفضل محمد. عندنا الطول حوين القصر. إيه طبعا هاي المنفصل، وعندنا وجه آخر. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أحسنت. فتلقى، هذا هو الفتح، آدم هذا هو إيش؟ قصر. هذا هو القصر. أما المد المنفصل فليس لوارش رحمه الله إلا الطول، يعني ما يجوز تقصر فيه هنا عند وارش رحمه الله، لا، ولا توسط، فقط وجها واحدا. إذن هذا هو الوجه الأول الذي نبدأ به في حال مجيء ذوات الياء قبل المد البدل أو المد المسوغ بالهمس. الوجه الثاني، التوسط مع التقليل. لا، أنت الفتح ما زلت على الفتح. خلينا نأخذ يعني من الآن نرتب على طريقة جمع الجمع اللي بنأخذها. ما زلنا إحنا قرأ أولا بالفتح صح؟ إذا أردت الآن التغيير سوف تغير في الثاني، لا تغير في الأول. إذا عندك وجه آخر فيقرأ في الأول كما قرأ في القراءة الأولى، ها؟ فتغير في الثاني. هاي طريقتنا في جمع الجمع. أنا شفت بالفتح وبالتوسط. ما في فتح التوسط. فتح فطول. أي نعم. صح؟ أيوة. فتح التوسط ممنوع قلنا. أيوة. تفضل. فتلقى بارك الله فيك ما شاء الله. زين، يعني عندنا الآن المد المنفصل يساويه ماذا؟ المد البدل فقط. أحيانا بك تعيد لي مرة ثانية من غير هزة الصوت في الألف الأولى. أي كان عندك هزة الصوت صح شوية؟ أيوة، خلها يعني من غير هذه الهزة عشان ما يكون يدخل فيها أمر الترعيد. أيوة، تمويج ما عندنا مشكلة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ممتاز، فتح الله لك. أيوة، طبعا تحذير هذا الترعيد معروف، دائما أكرر لكم. لما يقول فتلقى هذه أحذر منه، لو سمعناه من من الطلبة في الفصول كذلك نحذرهم من البداية، لكن التمويج ما في مانع من غير إسراف. يعني بعد أيضا يموج يقول فتلقى آدم، هذه بعد هذا تطريب نسميه، وهذا أيضا لا يجوز. لو موج بمعدل كل ألف إن شاء الله ما في مانع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما في مانع، واضح؟ أيوة. هذا الوجه الثاني الآن بالفتح مع الطول. الآن انتهينا من الفتح، نبدأ بالتقليل مع إيش؟ لا، ليش الطول؟ أيهما؟ لا، احنا غيرنا في البداية، لما نغير في الأول خلاص الباقي يترتب على الأول، يترتب على الكلمة الأولى التي غيرتها. فإذا قرأت الآن بالتقليل فوجه جديد، صح؟ فالآن تغير. لكن لما قرأ شيخ حسان بالفتح كان عاطفا على قراءة محمد، نعم، التغيير في الثاني. أيوة، التقليل مع التوسط. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أيوة، بارك الله فيك. نعيد مرة ثانية. طبعا عندنا المد الأول بيكون أطول من الثاني، لأن الأول يكون ست حركات. أيوة أيوة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى لا، فتلقى هذه إمالة، فتلقى قا فتلقى أحسنت، بارك الله فيك. إذن هذا هو وجه التقليل مع التوسط، وهو الوجه الثالث، وهذا الوجه الذي ذكرناه عن طريق ابن خاقان. وهذا لما تفرد الرواية الأغلب والأشهر يقرؤون على هذا الوجه، ولذلك نرى أهل المغرب ماذا يقرؤون، بأي وجه يقرؤون. إذا قرأوا بطريق الأزرق قرأوا بهذا الوجه. لماذا؟ لأنه هو المقدم مما ذكره الإمام الداني رحمه الله في كتابه التيسير، فيقرؤون به لشهرته وكثرة يعني ما كان للإمام الداني كثرة يعني هذا الكتاب التداول بين الناس. نعم، وضح. الآن بقي معك وجه واحد، صح؟ وهو التقليل مع الطول. أعانك الله. أيوة، وآجرك إن شاء الله في كل مد أجرا. تفضل، احتسب الأجر، خذ نفس عميق. فتلقى هذا إيش؟ هذا فتح. فتلقى كذلك، فتلقى قا فتلقى، لا تخشى من القاف أنها سوف ترقق، سوف تكون في أدنى مرتبة التفخيم، كما تقول قيل قي، ها؟ هي ليست مرققة، هي مفخمة، ولكن تفخيمها تفخيم جدا قليل. فتلقى طبعا هذا خطأ، آدم من ربه، نحن ما نزين خاصة في مثل هذه عشان ما يظن السامع أنه تسهيل كذلك. أيوة، فتلقى كذلك كذلك أكثر، فتلقى لا بوضح، فتلقى قا فتلقى. أيوة، فتلقى أحسنت، ولكن التقليل إلى الآن يحتاج إلى تمرين، خاصة الآن مع الحرف المفخم يحتاج إلى تمرين كثير، وبيأتينا إن شاء الله. قولها بروحها يا وضح. فتلقى ايتي بالإيمان الكبرى. فتلقي نفس صوت القاف هذه الآن اللي قرأنا فتلقي، هو نفس الصوت، فقط نحن بنرفع الألف قليلا مع الفتحة. فتلقى أيوة أحسنت، بارك الله فيك. طبعا الصوت من شخص لشخص يختلف، مثلا صوت بوضح ما شاء الله تبارك الله صوت مفخم، الصوت القوية بارك الله فيه، فممكن يعني أيوة، لكن لا يؤثر هذا الصوت على إيش، على أنه هو يعني نفخم الحرف زيادة عن المطلوب. الآن هذه الأربعة الأوجه الجائزة، كم وجه بقي لنا من العقلية؟ وجهين. هاي الوجهين ما نقرأ بهما، وهما إيش أبو البراء؟ التوسط مع الفتح والقسم مع التقليل. أيوة قسم مع التقليل. خلونا نأخذ آية الآن، المسبوق بالهمز مقدم على ذوات الياء. من يأتينا بمثال؟ ما حضرت مثل حقيقة. في حد هني في عندك الفولتر شيخ باسم يعطينا مثال قريب في سورة البقرة عشان الأخوان. ما يكون فيها أشياء كثيرة بعد يعني أمور يعني من ال من الأصول التي لم تؤمن. موسى وإذ آتينا موسى زين ماشي. آية 53 نعم، بس هاي فيه نقل، احنا ما أخذنا النقل الحين، ولكن النقل أخذنا احنا في معرفته في باب المد والقصر، لما ذكر الناظم رحمه الله وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. نعم، لكن وين ما عندنا شيخ أبو البراء ذوات الياء وقفا فقط موسى، هذه لو وقفنا عليها أيوة، لكن حال وصل طبعا من باب التنبيهات اللي أخذناها أن حال وصل إيش أيوة تفتح أيوة. نعم وإذا أتينا أي ننقل حركة الهمز إلى ويتم معنا مد المسوق والهمز. نعم باق مد المسوق والهمز بثلاثة الأوجه عند ورش. وإذا أتينا وإذا أتينا وإذا أتينا نعم، إذا وقفنا على موسى هنا أصبح يعني المثال المطلوب معنا. نعم ها باسم عندك مثال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القتلى نعم ماشي. الحر بالحر نعم فتح على يا أيها الذين آمنوا ونبدأ فيها. طبعا آمنوا هو مد المسبوق بالهم صح؟ نعم نعم، هي المسبوق بالهمز، والقتلى هو ذوات الياء معنا إن شاء الله. فشيخ عمار 127 طبعا هذا بعد في حال الوقت طبعا القتلى ها كم موسى الكتاب، لكن لما وصلنا مثلا القتلى الحر ايوه لا يوجد فيها ذوات الياء كما اخذنا في التنبيه الاخير او التنبيهات الاخيره في الباب عند قول الناظم رحمه الله وقبل سكون القف بما في اصولهم وذراء الخلف ولا يمنع اسكان الوقف إمام كسوة. نعم وقبل سكون قف في اصولهم وذراء يعني في حال الوصل اترك هذه الإمالة وهذا ترك موسى الهدى وعيسى بن مريم. على العموم نقف عليها ما في مشكلة، أنا ما أضع وقت كذلك. يلا شيخ عمار تقرأ لنا بأي وجه؟ القصر مع الفتح. القصر مع الفتح، هذا هو تقريب حال الجمع. تفضل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. أيوة، إذن آمنوا والقتلى. أيوة القتلى، نحاول أن التاء هذه ما يخرج معها صوت كثير، ها ونقول القتلى لا القتلى فقط. هذا هو الفتح، القصر مع الفتح. الوجه الأول وهو اللي أخذناه عن ابن غلبون. الآن فتح الآن تقرأ إيش؟ فتح معطوف. لا ليش تبي تغير من القصر إلى الطول مباشرة؟ لازم القصر بيكون مع اللي هو الحين قرأ القصر، ما عندك وجه آخر على القصر، خلاص بيكون إيه؟ التوسط مع التوسط مع التقليل. أحسنت، لأن التغيير بيكون في الأول لأن القصر خلاص انتهيت منه، صح؟ ما عندك وجه من الأوجه الأربعة أنك ترجع وتقرأ بالقصر، فإذا لابد أن تغير في الأول، ما يصير تقرأ بالقصر مع التقليل، ما يصير. فإذا الآن عليك وجوبا التغيير في الأول. تغيير في الأول بقي لك وجهان، التوسط والطول. ماذا تقدم؟ التوسط ترتيبا. إذا قرأت بالتوسط فما هو الوجه الذي يجوز لك في القتلى؟ وهو التقليل ابن خاقان. نعم، فإذا أصبح الآن لك التوسط مع التقليل. يلا هذا الوجه المشهور، ها يلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القتلى هذه ايش؟ هذه حمزة والكسائي. ايوه احنا قرأنا بالقراءات، يعني لابد ان نميز بين الفتح والتقليل والإمالة الكبرى. مرة ثانية القتلى، ايوه اميز كذلك بين المدين. يا ايها مد ايش؟ متصل. منفصل. منفصل، فمده كم؟ انوار المنفصل والمتصل مطولة، ست حركات خلاص على طول. أيوة يلا يا أيها الذين آمنوا. لا هذا طويل، هذا المد الطويل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. أيوة سنت، لابد أن نميز بين المدين، ها الطول والتوسط. إذا الآن قرأنا بوجه التوسط مع التقليل وهذا وجه جائز. الآن نقرأ، انتهينا من التوسط وانتهينا من القصر. ننتبه إذا قرأت بالتوسط خلاص ما عندك أمر آخر، إلا إذا طبعا التقى شيء آخر، هذه نأتي لها فيما يعني إن شاء الله. لكن الآن مثل هذه الآية فقط، انتهيت من القصر وانتهيت من التوسط، بقي لك الطول عليه نعم على الفتح والتقليل. الآن تبدأ بالطول وبتبدأ في ذوات اليا ماذا؟ بالفتح، لأن الفتح نقول كترتيب، أيوة كترتيب يقدم. تفضل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. مع الفتح، ها؟ إذن الطول مع الفتح هو الوجه الثالث. الآن بقي معنا تفضل. لا ابن غلو ما أقرب بالتقل أبدا، بل هو يعني نعم، بل هو يرد على من يقرب الطول. أي نعم أي نعم، جزاك الله خير. تفضل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل في القتل وليس في القتل، قتل هذه نقرأها للإمام حمزة والكسائي، قتل والبقية القتل بالفتح والقتل بالتقريب والقتل بالإمالة. نعم، فإذا هذه أوجه أربعة إذا استمع فيها مد المسوق والهامز المد البدل مع ذوات الياء. أينما ورد القرآن الكريم، أينما ورد القرآن الكريم سواء تقدم البدل على ذوات الياء أو العكس، تقدم ذوات الياء على البدل. طبعا هذه الساعة سبحان الله ذهبت سريعة في تطبيق ومعرفتها، ولا كان الأصل نحن نأخذ يعني فقط منزيد عن درس درسين في التحريرات عشان ننتقل إلى الباب الذي يليه، ولكن إن شاء الله تتثبت الأمور معنا في تطبيق وفي بيان هذه التحريرات. إن شاء الله الدرس القادم نواصل بإذن تعالى في أمر التحريرات، ونحاول أن نكون يعني نسرع قليلا إن شاء الله، والأمر يحتاج إلى يعني كتابة وتقييد. لو أن تقيدون هذه هي الأمور وتكتب بارك الله فيكم، لأن سوف نحتاج إلى الأمور التطبيقية أكثر من الأمور النظرية في حال الأداء والقراءة، نحتاج لها كثير. هذه طريقة أداء الكلمات وكذا نحتاج لها كثير إن شاء الله. في سؤال في شيء؟ بارك الله خير، بارك الله فيك، آمين أجمعين إن شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. في أحد السؤال؟ جزاكم الله خير، السلام عليكم.